وإذا الموءودات سئلت، طب وهي للموءودات التي تسأل أن يسأل واحدها؟ شوف عظمة القرآن في العطاء. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا التعبير الرائع يوحي بأن وعد البنات كان عملية فظيعة جدا. ليه؟ لأنها اعتداء على بعض منك، كنت أنت سببا في إيجاده. شوف، بعض منك كنت أنت سبب في إيجاده، ومن مثله وجدت، ومثله تطلب. الكون نظامه كده، بنت بنتك مش بنت غيرك. هذا حته، يبقى ده دليل على قساوة الايه، قساوة القلب وقساوة العاطفة، وجريمة فيما كنت سبب انت في مجيئها. طب كنت الشطر ولا تعملش العملية اللي جابت البنت دي، انما تجيبها فتتمتع بلذة وسيلة الاتيان بها، وبعد ذلك حينما توجد على غير ما تشتهيه تقوم انت تاخدها توئدها، وبعد ذلك انت من مثلها وجدت. طيب لو ان الله ابو ام البعيد وابه كنت تيجي منين؟ ومثلها تطلب، بتروح تطلب واحدة بنت عشان تتجوزها عشان تتمتع بها وتجيب منها ذرية. يبقى ده اولا خسر في العاطفة، قساوة في القلب، قساوة في التعقل، حتى عملية يعني ما يصحش انها تتأتى. وما كان يصح عن تتأتى الا ان يوجد سبب، سبب يطغى على كل تلك الاعتبارات. ما هو السبب؟ انها لازم تكون عملت عملية يعني أدت إلى أن حياتها تنتهي أحسن من أن تكون موجودة. يبقى إذا أنت أقدمت على هذه العملية إقدام يخالف منطق العقل، منطق العقل، منطق الوجدان، منطق كل منطق، فلا بد أن يكون ذلك العمل فيه سبب من الأسباب دعاك إلى أنك أنت تعمله. فربنا بيسأل الموءودة يقول لها أنت عملت إيه لدرجة أن أبوك خدك وإيدك؟ ذلك تقريع للأب، تقريع للأب. زي تمام ربنا ما هيجي يوم القيامة وبعد ذلك يجي الناس اللي قالوا عيسى إله أو ابن إله أو ثالوث أو إله، هو الكلام الفاضل اللي قالوه ده، يقول له يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ طب هو يسئل فيه ده عيسى ولا يسئل فيه اللي اتخذه؟ يعني بقول دي عملية كبيرة قوي، لازم ما يمكنش يخبر عليها عقل إلا أن يكون الرسول قال لهم على الحكاية دي. لما عملية كده تيجي من البال كده، ما ده لازم انت قلت لهم كلام زي ده، امال ازاي جاب الكلام ده؟ فكأن واذا الموجودة سئلت بيقول لها قولي لنا ايه الذنب اللي انت عملتيه علشان ابوك وابك؟ فكأن ده تقريع للاب بانها ما كان يصح ان يعتدى عليها ابدا الا اذا ارتكبت ذنبا، فاحنا بنقررها يا سيدي بالذنب اللي هي ما عملته. وحيث لا ذنب يبقى معناه بقول له انك انت اجتوبت عليها بدون ذنب تستحق، يبقى ده تقريع على اعنف صورة ايه؟ صورة التقريع او استحضار الصورة المؤلمة للرجل اللي هو وقت بنته، تبقى المنظر كده وهي قدامه كده وبعد ذلك اجتمعت هي وهو وبعد ذلك يسألها وهو واقف كده، يقوم يعيد عليه الايه؟ يعيد عليه الصورة ويعيد عليه الايه؟ المنظر.